بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو ضحى يوم الثلاثاء الرابع من ذي الحجة في عام 1437 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمكان في المسجد الحرام أمام هذه الكعبة المشرفة المعظمة بيت الله العتيق. في مثل هذا اليوم وفي ضحى هذا اليوم قدم صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة، وبدأ بالطواف ثم السعي. وهذا أوان ذكر حجته صلى الله عليه وسلم، من حين فرض الحج واجتماع الناس في المدينة يأتمون به إلى قدومه إلى مكة. نزل فرض الحج أيها الإخوة في السنة 9 من الهجرة، ونزول هذا الفرض بقول الله جل وعلا من سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقد دلت الآية على فرض الحج، لأن الله جعل له على المكلفين أن يحجوا بيته. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، كما روى ذلك الإمام مسلم في الصحيح وأصله في الصحيحين. فحمد الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل هو سيد من سادات العرب، وهو سيد بني حنظلة من بني تميم، وهو الأقرع ابن حابس التميمي، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، أي يجب مرة واحدة في العمر. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ولم يحج صلى الله عليه وسلم تلك السنة، السنة 9، وإنما أقام أبا بكر الصديق يحج بالناس بدله. لماذا؟ لأنه لم تزل بواقي ظواهر الشرك وإهلال المشركين وبدعهم، ومنها طوافهم بالبيت عراة، إذ أنهم لا يجيزون أن يطوف الطائف رجلا أو امرأة بالبيت بثياب قد عصى الله عز وجل فيها. فأرسل أبا بكر يحج بالناس تلك السنة دلالة على أن الحج واجب على الفور لمن اكتملت له شروطه وتيسرت له أسبابه. ثم أعقبه بعلي، وبعث أبا هريرة رضي الله عنهم يناديان في الموسم، في موسم الحج، يعلنان أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ولقصة الحج قصة أيها الإخوة، فإن بيت الله العتيق حجت إليه الملائكة قبل الإنس والجن، ثم حج إليه المكلفون، وأولهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وإبراهيم وإسماعيل رفع قواعد البيت، فالبيت كان معمورا قبلهم، ثم إنه غلب عليه الطوفان واندثرت رسومه وبقيت قواعده، وهي التي رفعها إبراهيم وإسماعيل، كما في قوله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآيات. لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت، أوحى الله جل وعلا إلى خليله إبراهيم أن أذن في الناس بالحج، وليس عندهم أحد إلا بقايا من جرهم، فقال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ. قالوا: فرقى إبراهيم إما على البيت وإما على جبل أبي قبيس، فرفع صوته: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. متى قالها إبراهيم؟ قبل أكثر من 3000 سنة. ها أنتم أيها الحجيج جموعا تأتون سنة بعد سنة، ويأتي غيركم يأمون هذا البيت يحجونه، مجيبين نداء من؟ نداء إبراهيم. وصدق ربي: عليك الأذان وعليك البلاغ. وأنزلها الله في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين على أرجلهم وعلى كل ضامر، وهي الإبل المضمرة لتقطع المسافات الطويلة البعيدة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد سحيق في بعده، ليشهدوا منافع لهم. وأعظم هذه المنافع توحيد الله وإفراده بالعبادة، ومن المنافع إظهار وحدة المسلمين واجتماعهم. على ماذا اجتمعوا؟ هل اجتمعوا على وطن؟ لا. على لغة؟ أبدا. على عرق؟ أبدا. إنما اجتمعوا على دين الله وتوحيده، ويتعارفون ويتآلفون ويتبادلون المنافع. أجاب الله عز وجل نداء الخليل، فأجابه المؤمنون بأمر الله، فصار الحج في ديننا ركنا من أركان الإسلام. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لئلا يؤذيه ولئلا يرى مظاهر الشرك، فجعلها فيصلا آخر سنة يحج المشركون مكة. والسؤال هنا: لماذا أقام صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس؟ لما لم يقم بدله عمر أو عثمان أو علي أو أبا عبيدة أو سعد بن معاذ أو غيره؟ أما سعد بن معاذ فقد مات قبل ذلك. أقام صلى الله عليه وسلم أبا بكر دلالة على أنه أولى الناس بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قدمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإمامة، والإمامة إمامة صغرى، وولاية الناس إمرة كبرى، فلما قدمه في إمرة الحج نيابة عنه، وقدمه في إمامة الصلاة في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه أولى الناس بهذه الإمامة بعده. ولهذا جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس عليه بعده. فغشيه ما يغشى الناس عند سكرات الموت من الإغماءات، فلما أفاق قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وبالفعل بايع المسلمون أبا بكر قبل منفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى الله إلا أن يتولى أمر المؤمنين بعد رسول الله أبو بكر. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حصلت قصة، حيث جاءت إليه امرأة في حاجة لها، فقال عليها عليه الصلاة والسلام، وكانت خارج المدينة، فقال لها: ائتيني من قابل، أي العام الذي يأتي، وكان يعطيها شيئا عليه الصلاة والسلام. فقالت المرأة: فإن لم أجدك، إن لم أجدك، فقال: ائتي أبا بكر، إشارة إلى ماذا؟ إلى توليه الأمر. ومن هذا أخذ العلماء أن ولاية أبي بكر إمرة المؤمنين وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في النص الظاهري مع اختيار المسلمين له بإجماع. لم يحج صلى الله عليه وسلم تلك السنة، وتسامع الناس أنه سيحج السنة التي بعدها، فتهيأ المسلمون، تهيأوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته، يتأسون به، يهتدون بهديه، يقتدون بفعله وقوله. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فأما المدينة الجم الغفير، ما معنى أمها؟ أي قصدها، مع أن المدينة بعيدة عن مكة، كم تبعد؟ أكثر من 400 كيلومتر، ومن الناس من يأتي بمسافة أقرب منها إلى مكة، لكنهم أموا وقصدوا المدينة ليأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. خطب الناس في المدينة وعلمهم مجمل مناسك الحج، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بالمدينة، فقيل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو هذا من التهيؤ وتعلم المناسك، ولهذا من أراد أن يؤدي النسك فيحج ويعتمر، أو يصلي ويصوم، أو يزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد أن يتعلم، يتعلم كيف يعبد ربه، كيف يؤدي فرائضه. فقال له رجل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ما السؤال؟ ما الذي يلبسه المحرم؟ وانظروا يا رعاكم الله إلى براعة الجواب وإلى حذاقته، فلا غروة، فإنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل سأل عن ماذا؟ ما يلبس المحرم؟ وجاء الجواب عكس سؤاله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. هل أتى السؤال الجواب على نفس السؤال أو على عكسه؟ على عكسه، وهذه من البراعات ومن الحذاقة في هذا الجواب. فلما نهاه أن يلبس هذه أتاه علما على سؤاله وزيادة، قال: لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السروال، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ولتعلموا هذه البراعة نتأمل في هذا الجواب. نهى صلى الله عليه وسلم المحرم، من المحرم؟ الأصل أنه الرجل، نهاه أن يلبس العمائم وهو ما يغطي الرأس. والعرب تختلف في لبسها العمائم، منها ما تشد على رأسها، ما تشد العمام على رأسها كحال إخواننا أهل السودان، ومنهم من يضع عمامة على رأسه يتقي بها الحر، ومنه أيضا الطاقية أو القحفية. لا يلبس العمائم جمع عمامة، دلالة على أن الرجل يكون ضاحيا في رأسه، كاشفا حاسرا رأسه. لمن؟ لمن يحصر رأسه؟ لله، عبودية له وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يلبس العمائم ولا القمص. ما القمص؟ جمع قميص، وهو ما يستر البدن، فهذا يسمى قميص، وإن سماه الناس اليوم ثوب. أصل الثوب في لغة العرب القماش الذي لم يفصل ولم ينسج ولم يخير، الخام، هذا اسمه ثوب. أما هذا فهو قميص. ولا يلبس السراويلات، جمع سروال، وهو ما يستر عورته وجزءه السفلي، سواء كان السروال قصيرا أو كان السروال طويلا. ولا يلبس البرانس، والبرانس جمع برنس، وهو أشبه ما يكون بلباس إخواننا في المغرب العربي، الذي غطاء الرأس متصل بماذا؟ بثوبه وقميصه. ومن البرانس الطيلسان، وإن كانت الطيالسة أصلا للباس رهبان اليهود، رهبان النصارى وأحبار اليهود، لباس غليظ يربط وسطه زنار ويعلقون فيه الصلبان وغطاء الرأس منهم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود. زاد الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: يتبعون الدجال عليهم الطيالسة. لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس، ولا يلبس ثوبا أي رداء وإزارا أو قماشا مسه ورس أو زعفران، أي لا يلبس شيئا مطيبا. وفي هذا دلالة على ثلاث محظورات من محظورات الإحرام. ما هي؟ تغطية الرأس للرجل المحرم، ولبسه المخيط وهو ما فصل على البدن كله أو بعضه، ومس الطيب. أما تغطية الرأس ولبس المخيط فمحظوران على الرجال دون النساء، ولهذا المرأة تغطي رأسها ووجهها عند الرجال الأجانب، وتلبس ما شاءت من الثياب، من الملابس الداخلية والملابس الخارجية، إلا ما سننبه عليه الآن. وأما مس الطيب فهو ممنوع على الجميع رجالا ونساء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة. لا تنتقب، ما هو النقاب؟ النقاب ما يستر الوجه خلى العينين، تستر به وجهها إلا عينيها، سمي نقابا أو سماه الناس برقعا أو سماه لثاما. فالمرأة المحرمة ممنوعة من لبسه. طيب هذا النقاب هل هو غطاء الوجه؟ لا، النقاب يستر الوجه إلى العينين، أما غطاء الوجه كاملا فيسمى بالحجاب والجلباب والخمار، وهذا ما لم تمنع منه المرأة المحرمة حال وجود الرجال الأجانب. يقول أخونا هنا ما الدليل على ذلك؟ أنت الآن تفرق بين شيء وشيء، تفرق بين النقاب الذي منعه الرسول وبين الخمار والحجاب. نقول دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر أمهات المؤمنين على ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها تحكي الفعل عن نفسها وعن أخواتها من أمهات المؤمنين: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع، فكنا إذا حاذانا الركبان. من الركبان؟ رجال حجاج أجانب عن رسول الله وعن أهل بيته. كنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفته، والرسول يقرهم على ذلك. فعلمنا أن المرأة المحرمة إذا كانت في حضرة رجال أجانب تستر وجهها وبدنها، وأما إذا لم تكن كذلك تكشف عن وجهها، ولا يجوز لها في كل حال أن تنتقب. ولا تلبس القفازين وهما ما يستران اليدين، تسمى قفازان، تسمى شراب الأيدي، يسميها بعض النساء بالجوانتيات. المرأة المحرمة ممنوعة من ذلك. هل يجوز لها أن تلبس شراب الرجلين؟ نعم، لأنها لم تنهى عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد الإزار فليلبس إيش؟ السراويل. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل فاقة وأهل فقر وحاجة، وربما لا يجدون إزار، وربما لا يجد أحدهم إلا ثوبا واحدا، وربما لا يجد نعليه. فلا تنظر إلى حالك الآن لما أنعم الله عليك، الفقير من عنده في بيته عدة من الثياب، أليس كذلك؟ صحابة رسول الله قد لا يجدوا إلا ثوبا واحدا. واقرأوا عن أصحاب الصفة من الصحابة وهم فقراء المهاجرين، ما كان لأحدهم إلا ثوبا واحدا يعلقه برقبته يستر عورته. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. لأن المؤمن مأمور بستر عورته. قال: ومن لم يجد النعلين. سبحان الله، أيوجد من لا يجد النعلين؟ نعم، وجد ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فليلبس الخفين وهما خفان مصنوعان من جلد يمشى عليهما. قال: وليقطعهما أسفل الكعبين. هذا كان في المدينة. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة: ومن لم يجد، يجدد المعلومات للناس لأنه شهد عرفة من لم يشهده في المدينة. قال: ومن لم يجد الخفين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يذكر لهما قطعا. فاختلف العلماء في فهمهم لهذين الحديثين، حديث ابن عمر وفيه فليقطعهما أسفل الكعبين، وحديث ابن عباس فليلبس الخفين ولم يذكر لهما قطعا. فمنهم من قال إن حديث ابن عباس متأخر ويكون ناسخا لحديث ابن عمر، ومنهم من قال إن حديث ابن عباس دلالة على الفعل الجائز وحديث ابن عمر على الأفضل، فيجوز أن يلبس الخفين إذ لم يجد النعلين ولا يقطعهما، لأن قطعهما إتلاف الخفين، فالقطع استحباب لا وجوب، وهذا أولى بالجمع بين الأدلة. ومنهم من قال إنه ذكر في حديث ابن عباس مجملا، وفي حديث ابن عمر ذكره مفصلا من باب ذكر العام بأخص أفراد العام بذكر أخص أفراده. أما المدينة الجم الغفير من الناس قدروا بنحو 30,000، وقد علموا وقت خروجه صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة صلى الله عليه وسلم متجها إلى مكة لست خلونة من ذي القعدة، لست خلونة من ذي الحجة، يعني باقي 6 أيام وتأتي ذي الحجة، يعني في 24 من ذي القعدة في يوم الخميس. صلى بالمدينة صلاة الظهر كم ركعة؟ صلاها 4 ركعات. لما لم يقصر الصلاة بالمدينة وهو عازم ناوي على السفر؟ لأنه لم يشرع في السفر بعد، فصلى بالمدينة ظهر الخميس 4 ركعات ثم خرج بعدها، فنزل بذي الحليفة، وذي الحليفة هو وادي العقيق وهو المسمى الآن بأبيال علي، وكان يبعد عن المدينة 10 كيلومترات، أما الآن فقد اتصل إليه بنيان وعمران المدينة. نزل بذي الحليفة بهذا الوادي الأفيح وادي العقيق، وقد حضرت صلاة العصر فصلى بها العصر كم؟ 2 ركعتين. صلى الظهر في المدينة 4 وهو عازم على الحج ومعه الناس جم غفير، وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين. أخذ منه أن المسافر لا يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها والمسح على الخفين مدة 3 أيام حتى يشرع يبدأ بالسفر ويغادر عامر بلده. داخل المدينة لم يترخص صلى الله عليه وسلم، فلما غادر بنيانها وعمرانها ترخصا، فنزل بوادي العقيق وصلى العصر في وقتها 2 ركعتين، ثم صلى المغرب والعشاء، ثم رقد تلك الليلة وطاف قبلها على نسائه كلهن، طاف عليهن يعني جامعهن كلهن، ثم اغتسل وصلى صلاة الفجر، فقد جاءه جبريل فقال أحرم من هذا الوادي المبارك. ففيه أن وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة ثم يحاذيها غربا ثم يتجه شمالا إلى أن يلتقي بوادي قناة الذي يأتي بحذو جبل أحد، على حذوه جبل الرومات، فيجتمعان في ملتقى أودية المدينة ثم يتجهان شمالا إلى أن يميل إلى جهة الغرب فيصبان في البحر الأحمر. أحرم من هذا الوادي المبارك. اغتسل صلى الله عليه وسلم وتجرد من ثيابه فطيبته أمكم عائشة رضي الله عنها بمسك وأكثرت منه حتى إن لمعانه أي وبيصه ليرى في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام. ولبس ملابس الإحرام، تجرد من ثيابه وعمامته ولبس ملابس الإحرام وصلى صلاة الظهر في الوادي، وادي العقيق، صلى صلاة الظهر. أي عصر؟ رجعنا العصر مرة أخرى يا أخواني. نعم، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلى الظهر اليوم الثاني صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته أين صلى؟ في موضع الشجرة. أين الشجرة؟ الوادي كله أشجار، قطعت هذه الشجرة والآن بني مكانها المسجد المعروف، مسجد ميقات الحليفة. صلى بهم صلاة الظهر ركعتين، فلما فرغ من صلاته أهل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم قام صلى الله عليه وسلم فوضع رجله في غرز رحله والناس ينظرون إليه، فأهل مرة ثانية بالتلبية، أهل بالتلبية لما علت به، لما وضع رجله في الغرز وقامت به راحلته، ثم أهل مرة ثالثة بالتلبية لما علا على البيداء. أتدرون ما البيداء؟ الضفة اليمنى لوادي العقيق، علا عليها. كرر صلى الله عليه وسلم إهلاله ثلاثا في ثلاث مواضع مختلفة. لماذا؟ ليراه الناس ويتعلموا منه الإهلال، والإهلال هو إظهار التلبية وهي دلالة على توحيد الله. قال جابر رضي الله عنه: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأنساك. تقول عائشة رضي الله عنها: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، أي قارنا بينهما، لبيك حجا وعمرة، وأهل الناس بعمرة، أي أهل الناس بحج أي مفردين له، وأهلنا يعني أمهات المؤمنين، وأهلنا بماذا؟ بعمرة أي متمتعين بها إلى الحج. كم نسكا هذا؟ ثلاثة. ولهذا أجمع العلماء على صحة الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإبراد. أهل صلى الله عليه وسلم أو أحرم بالقران لأنه ساق الهدي، ساق الهدي معه من الحل إلى الحرم، وقد قلد هديه وأشعره. ما هو التقليد وما هو الإشعار؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. تقليد الهدي أن يقلد البدن، تقلد بالنعلين، على رقابها تقلد نعلين ليعرف ما ليعرف من يراها أنها هدي مسوق للحرام. هذه القلائد ما الإشعار؟ الإشعار خاص بالإبل، ومن الفقهاء من قال بالإبل وكل ما له سنام كالثور، أن يشرط جانب سنامه الأيمن بالمشرط فيسيل دمه على صفحة سنامه وما يليه، فيعرف من رآها أنها مشعرة للحرم. وهذه نادرة في هذا الزمان، لأن الناس يأتون إلى الحرم راكبين هذه الآلات. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة، فيرسل هديه إلى الحرم وهو لم يعتمر ولم يحج ولم يحرم عليه صلى الله عليه وسلم شيء، لأن القلائد لا بد لها من حبل يربط به النعل على رقبة هذه البهيمة. يقول جابر رضي الله عنه، وهو ممن وصف تفصيلا حجة النبي صلى الله عليه وسلم: مضى صلى الله عليه وسلم يمضي وبحت أصواتنا من التلبية. فيه دليل على أن الرجال يستحب أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وأن النساء إيش؟ لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع جارتها، تشوف من الشريعة بستر المرأة وعدم خضوعها بالقول. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج. ما العج والثج؟ العج رفع الأصوات بالتلبية، فإنه ما من ملب يلبي فيرفع صوته فيسمع تلبيته من على يمينه أو من على شماله أو من بين يديه أمامه من حجر أو شجر أو إنس أو جن أو بهيمة إلا شهدوا له يوم القيامة. ولهذا يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، كل لوحده لا تلبية جماعية كما نراها من العوام، حتى غدت التلبيات كأنها أناشيد وأهازيج وقصائد ومدائح. لو كانت التلبية جماعة مشروعة للبى الناس مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشالوها شيلة واحدة، لكن كل منهم يلبي لوحده. إنما الحج إيش؟ العج والثج. عرفنا العج وهو رفع الصوت بالتلبية، ما الثج؟ إراقة دماء الهدي، إراقة دماء الهدي في الحرم، هذا هو الثج. يراق الدم على اسم من؟ على اسم الله، تقربا إلى الله بهذه العبادة، بعبادة الذبح له. يقول جابر رضي الله عنه: لما علا صلى الله عليه وسلم على البيداء، وهي الضفة المرتفعة من الوادي، فرأيت أيمن منه أي عن يمينه مد البصر، ورأيت أشأم منه عن يساره مد البصر. ما هو مد البصر؟ من الناس. ورأيت وراءه مد البصر، أرى طرفهم ولا أرى أقصى. ورأيت بين يديه أي أمامه مد البصر، كلهم يريد أن يأتم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي وهو يلبي، وكان إذا علا مرتفعا قال الله أكبر، وإذا نزل منخفضا قال سبحان الله، لماذا يكبر في المرتفع ويسبح في المنخفض؟ وكلاهما ذكر لله. أما تسبيحه في المنخفضات فلأن التسبيح تنزيه لله عز وجل من كل نقص وعيب، والمنخفض فيه نقص فينزه الله عن كل نقص ويكبر الله على كل شرف ومرتفع، دلالة على أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. كم المسافة التي جعلها الرسول بين المدينة وبين مكة؟ 10 أيام، لأن مسيرة الرواحل في اليوم مرحلة، والمرحلة مقدارها 40 كيلومترا في مشي المعتدل ومعه الجم الغفير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف يضرب إلى رقبته، ماذا صنع بشعره قبل أن يحرم؟ لبد شعره بالخطم، نوع من الصمغ الذي يخرج من شجر البوادي، من شجر السمر وشجر الطلح والخطم، لئلا ينتشر الشعر فيؤذيه وربما شوه منظره. ولهذا قال العلماء يستحب تلبيد الشعر الكثيف سواء بالخطم أو بالعسل، يجوز بالعسل يجوز، ثم يفعل هكذا ويلحس، العسل عسله والشعر شعره. وكذلك بالحنة لئلا ينتشر الشعر فيشين الوجه والشكل. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام والناس معه وهو يرفق بهم، مشيهم من بعد صلاة الفجر إلى أن ينزلون بعد الزوال فيؤخرون الظهر مع العصر، ثم يطلقون رحالهم ترعى إلى من غد يشدون عليها بعد الفجر. في الطريق قال صلى الله عليه وسلم للناس معه: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. عرض ذلك عليهم عرضا، مشوا فمروا على واد عظيم أفيح، هو من أكبر أودية تهامة. أي واد هذا؟ وادي قدي، وهو الوادي الذي يبدأ بعد انتهاء حرة بني سليم، عليه كبر الآن، طوله أكثر من 600 متر. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي واد هذا؟ لفت انتباهه في اتساعه وأنه أفيح. قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والله لكأني أنظر إلى صالح وإلى هود وإلى شعيب على أجمل حمر خطمها الليف يؤمون هذا البيت. لأن أنبياء الله هؤلاء وهم من العرب البائدة، الأمم البائدة، أموا البيت حجاجا. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي ويمضي، وكان قد مر في طريقه لما فتح مكة بعسفان، ثم مر بموضع يسمى كراع الغميم. كراع الغميم الوادي الذي في عسفان. خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح في رمضان، فصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قراع الغميم، يعني صام ثلثي المسافة، بل صام ثلاثة أرباع المسافة حتى بلغ قراع الغميم قبل مكة بنحو 90 كيلا. أمر الناس أن يفطروا ليكون أقوى لهم في مجاهدة من؟ المشركين. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي في حجته حتى بلغ سلف قبل مكة بمسيرة يوم، وهو سلف الموضع الذي عند تفريش السيارات الآن، وهو وادي. فنزل فيه صلى الله عليه وسلم وعرس فيه، يعني أمسى فيه. التعريس عند العرب هو النزول مساء عشية والنوم في هذا المكان. فخطب الناس قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. كم مرة كررها الآن؟ مرتين، في أثناء الطريق مرة، وشدد وأكد عليهم في سلف، ثم قام ودخل على عائشة فوجدها تبكي في سلف. وسلف هذا هو الموضع الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عائشة. ودخل على عائشة، لكن هذا الموضع تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث المصطلقية في قفوله ورجوعه من عمرة القضية. تزوجها وكان محرما أو كان غير محرم؟ كان غير محرم. وميمونة كانت محرمة أو غير محرمة؟ غير محرمة. كذا قالت ميمونة نفسها رضي الله عنها وهي صاحبة القصة والشأن، وكذا قال المرسول والسفير بينهما وهو مولاه أبو رافع. لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وابن عباس ما علاقته بميمونة؟ خالته، أخت أمه، أم الفضل. لكن ابن عباس رضي الله عنه ظن ذلك ظنا، وصاحبة القصة والسفير بينهما أدرى منه بحال النبي وحال ميمونة. لكن لما وقع النكاح في سفرة عمرة القضاء ظن ابن عباس أنه نكحها وهي محرمة، ومعلوم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن العجيب أيضا، من عجائب الاتفاق، أن ميمونة رضي الله عنها ماتت بسرف ودفنت في الموضع الذي دخل عليه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قبرها في هذا الموضع وحيدا. وأبشروا أيها الموحدون، وقروا عينا أيها المؤمنون، فلم يقم على قبر ميمونة ضريح ولا قبة ولا مزار ولا عتبة، وهي أم المؤمنين، لأن هذا يغضب الله ويغضب رسول الله، وهو من أعظم وسائل الشرك الواقعة في المسلمين اليوم. لأن أعظم من حمى حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك ونهى عن ذلك من هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى سياق الحجة. دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة تلك الليلة، ودخوله على عائشة وعلى أمهات المؤمنين للطفه ولطافته عليه الصلاة والسلام يؤانسهم، يحادثهم، يجلس معهم، فإنه أعطى المسلمين حقهم وأعطى أهل بيته حقهم. دخل على عائشة وإذا هي تبكي. كم عمرها وقتئذ يا أخواني؟ عمرها 70 سنة. عمرها 17 سنة، بعمر أصغر أولادكم، أليس كذلك؟ وجدها تبكي فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عائشة؟ وهي من هي في نفسه وفي قلبه، هي حبه وابنة أحب الناس إليه. فقد سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يا له من شرف ويا له من فضل. قال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت رضي الله عنها: إني لا أصلي. انظروا إلى أدبها وسموها، انظروا إلى رفعتها وذوقها، انظروا إلى حيائها ووفائها. إني لا أصلي. لم تقل إني حائض، إني لا أصلي، كناية عن إصابة العذر الذي أصابها ومنعها من الصلاة، وهي تتحسر، ظنت أن حيضها يمنعها من إيه؟ من إكمال حجها، لتشوه قلبها وتطلع نفسها إلى أداء هذا الفرض عبودية لله عز وجل. وهذا الفرق بين من يؤدي النسك عادة ومن يؤديه لله طاعة وعبادة. امرأة استحت أن تقول لحبيبها وزوجها وبعلها: إني حائض. وقالت كناية: إني لا أصلي. أفيظن بها أن تفعل الفعل القبيح؟ أيظن بها أن تفعل الفعل الشنيع؟ أنا أخاطب بهذا أهل العقل والذوق وأهل المروءة والوفاء، لا أخاطب الأرجاس الأنذال الذين استوت عندهم الأمور لضعف مروءاتهم وخباثتهم ودناءتهم ولآمتهم. امرأة تستحي أن تقول لبعلها وحبيبها وزوجها: إني أصابني الحيض. وإنما عرضت، قالت: إني لا أصلي. قال: أنفست يا عائشة؟ فأشارت برأسها: أي نعم، نفست، يعني أصابني العذر. أيظن بهذه أن تأتي الفعل القبيح، أن تأتي الزنا؟ لا، والذي برأ السما وبراني. ألا فقبح الله اللئام، قبح الله عديم المروءة فضلا عن الديانة وصحة العقيدة. إن عدمت مروءاتهم ودنت أخلاقهم وسهلت طباعهم حتى ظنوا بعرض رسول الله بعائشة الفعل القبيح، وهم المنافقون قديما والمنافقون حديثا. وبرأها الله عز وجل ب18 آية من سورة النور من فوق 7 سماوات، بعدما امتحن عائشة شهرا، وامتحن أبيها وأمها، وامتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم محنة عظيمة بلغت في الضيق في القلب والشدة مبلغها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. قال: أنا هست يا عائشة؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقال مطيبا خاطرها وخاطر نساء المؤمنين: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه كتابة إيش؟ كونية وقدرية. إن هذا شيء كتبه الله أي طبع عليه نساء بني آدم. ثم جاء الحكم الشرعي الذي خشيته عائشة بحيضها، قال: فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالمرأة في حال عذرها تصنع كل شيء، تحرم تلبي تحرم تلبي، تقف بعرفة، تسعى، ترمي، تبيت، تذكر الله، لكنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت. نرجع قليلا إلى ذي الحليفة، لما بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة نفست امرأة من المؤمنين. من هي هذه النفساء؟ أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب، ثم لما مات عنها جعفر تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها عثمان. نفست أسماء بنت عميس في ذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر، والنفس كم مدته؟ طويلة، حدها الأعلى 40 يوما. فأمرت أبا بكر أن يسأل رسول الله: ما تصنع؟ قال: مرها يا أبا بكر فلتغتسل ولتستذفر، أي تسد مكان نزول الدم بالقماش، ولتصنع ما يصنعه الحاج. إذا ما احتاجت إلى مستشفى ولا أن تضطجع عليه مدة طويلة، نفست ومشت معهم من اليوم الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا للحائض والنفساء، اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لما أصبح عليه الصلاة والسلام ركب وركب معه المسلمون يريدون مكة، وبقي على مكة نحو من 20 كيلا، لكنه لم يشق عليهم بل مضى حتى نزل في أطراف مكة عند آبار تسمى آبار ذي طوى، تسمى الآن بالزاهر، نزل عندها عليه الصلاة والسلام، أي نزل بأصحابه عند الماء، فالوقت وقت حر ولا حياة للناس إلا بالماء، ليتهيأوا ويغتسلوا ويشربوا ويشربوا، يشربوهم يشربوا من؟ يشربوا رواحلهم وركابهم. وبات تلك الليلة عند ذي طوى شفقة ورحمة برفقته من الجم الغفير. فأصبح يوم الرابع من ذي الحجة، بمثل هذا اليوم أصبح بذي طوى، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، اغتسل. يجوز للمحرم أن يغتسل؟ نعم يجوز للمحرم أن يغتسل، والدليل أن النبي اغتسل 10 أيام يمشي، أصابه الشعث والغبار واحتاج إلى التنظف، اغتسل بذي طوى. وقد حصل بين الصحابيين الجليلين عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم خلاف، أيغتسل المحرم أو لا يغتسل؟ ليش هذا الخلاف؟ ما منزعه؟ ما سببه؟ لأن المغتسل سيتساقط منه شعر في رأسه، لا سيما إذا فرك رأسه ودلكه. فقال المسور بن مخرمة لا يغتسل المحرم، وقال ابن عباس بل يغتسل. وكان اختلافهما في الأبواب وهما محرمان، فأرسل ابن عباس عبد الله بن بحينة قال اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري النجاري رضي الله عنه وسله عن هذا الذي اختلفت فيه أنا والمسور. المسور في عمر ابن عباس، وفيه أنه إذا اختلف اثنان في مسألة يسألان من هو أعلم منهما وأسبق وأكبر سنا. فلا شك أن أبا أيوب وهو من أهل البيعتين أسبق إيمانا وهجرة، ولو كان ممن من الأنصار لكنه صاحب البيعتين بيعتي العقبة. يقول أبو عبد الله بن بحينة فجئت إلى أبي أيوب ووجدته يغتسل بين قرنين. يسمع أبو أيوب صوت عبد الله بن بحينة فقال إن ابن عباس أرسلني إليك، وإنه اختلف هو والمسور بن مخرمة أيغسل المحرم رأسه أو لا. وكان يغتسل بين قرنين، أي بينه وبينه حجاب ستار بين قرنين، فوضع يده على الستار فأرخاه قليلا، وجاريته تصب الماء على رأسه وهو يفركه، وكان أبو أيوب محرما فرآه يغسل رأسه فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان ذلك بذي طوى. لما اغتسل عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة الفجر وتهيأ للركوب دخل مكة من أعلاها من جهة ريع الحجون، فدخل البيت، أول ما بدأ بالبيت ماذا فعل؟ صلى ركعتين. ها؟ لا، أول ما دخل البيت ورآه اغتضب عليه الصلاة والسلام. وقد روى الدارقطني وغيره أنه قال كما في حديث أنس اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره. أنتم أيها العمار وأنتم أيها الحجاج، هل حجكم وعمرتكم تعظيم لله في بيته، أو أن هذا المعنى غاب عن أذهانكم؟ وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. ثم أول ما بدأ فاستلم الحجر الأسود، استلمه قائلا بسم الله والله أكبر. وله عليه الصلاة والسلام باستلام الحجر ست سنن ثبتت في الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. كم الساعة؟ نقف على هذا الموضع. أخذنا مسافة طويلة من المدينة إلى مكة، عشرة أيام، نقف على سننه عليه الصلاة والسلام استلام الحجر الذي هو بدء الطواف. ونكملها إن شاء الله في الدرس الثاني بعد صلاة الظهر. وإلى ما تيسر من الأسئلة. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سائل يقول: كل سؤال يا أخواني مبدوء بالسلام أو مبدوء بالمحبة، أحبك في الله، أجيبه جوابا عاما: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، المظلين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، الذين هم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. لا إله إلا الله. يقول: أديت فريضة الحج قبل ذلك، وذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأنا أحج هذا العام، فهل أذهب إلى المدينة زائرا مسجد رسول الله أم ماذا؟ ليس الذهاب إلى المدينة من شروط الحج ولا من سننه ولا من متعلقاته. نعم، الذهاب للمدينة والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا علاقة لها بالحج وليست واجبة، وإنما لما كان كثير من الناس يأتي هذه البلاد وهذه البقاع المعظمة من أماكن بعيدة، يجمع في سفرته مع الحج أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا علاقة لهذا بهذا. ويروي بعض الناس أحاديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهذا حديث مكذوب مصنوع منحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لم يقله، كما أبان ذلك نقاد الحديث وحفاظه. ومنهم من يروي حديثا: لا حج لمن لم يزرني، وهذا أيضا كذب ووضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب علي متعمدا فإيش؟ فليتبوأ مقعده من النار. وسبب هذا الوضع هو تسويغ البدعة وتبرير الشرك وتبرير وسائله. إذن لا يلزم من حجك أن تزور المسجد النبوي، بل من شرف مسجد رسول الله أنك تنشئ له سفرا مستقلا من بلدك حتى تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نحن نعمل بمكة، نجلي، يقول نجلي، نعم، ابني يعمل بمكة، يعمل بمكة، وعمل لي زيارة لأداء الحج، وأعطاني فلوس الهدي والهدايا بالريال السعودي، وأنا قادر والحمد لله على تكاليف الحج، وسوف أعطيه الفلوس بالمصري. السؤال: هل أعطيه على حساب ما يسمى بالسوق السوداء أو حساب البنك؟ الذي تريد، أعطي ابنك ما تريد، وإن زدت أو نقصت فلا حرج عليك، لأن الشأن بينكم ليس بالمصارفة. ولماذا هناك سوق سوداء وسوق بيضاء؟ ما في سوق رمادية بينهما؟ والله أعلم. يقول: قرأت الرقية الشرعية بالحرم، وذكر فيها وضع ورق سدر أخضر 7 ورقات، ولكن سألت عن ورق السدر، يقولون فيه مطحون، فهل أكتفي بقراءة القرآن؟ نعم، يكفيك القرآن وهو أعظم بركة من غيره. نعم، والسدر عند العطارين يطحنونه، لأنه جاء في الحديث أن يأخذ 7 ورقات سدر فيدقها ويطحنها، وهذا من العلاج المباح وهو طب نبوي. أعظم من هذا كله ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة الفاتحة بتكرارها 3 أو 7 مرات، والمعوذات 3 مرات، وآية الكرسي، وإذا احتاج إلى قراءة البقرة، وفيها والحمد لله عناية وشفاء وكفاية. والله أعلم. هذا السائل يقول: في بلادنا تقام المآتم وبناء الخيام والسرادق وصنعة الطعام والقهوة والشاي لعدة أيام في بيت أهل الميت، كما تقام المواعظ بعد دفن الميت في المقابر، فجاءت جماعة تقول لنا كل هذا من البدع وحرام، فهل هذا صحيح وما هو الدليل؟ نحن ننظر يا أخواني إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل مات للنبي أحد من قراباته؟ نعم، ماتت خديجة، قتل عمه حمزة، مات جعفر بن أبي طالب، ماتت بناته الثلاث في حياته. هل أقام النبي سرادقا عظيما وهو قادر على ذلك؟ هل فرش الأرض وذبح الذبائح ونحر النحائر مع أنه ساق في الحج 100 من المدن؟ ها؟ هل عمل قهوة بوش وقهوة بغير وش؟ ها؟ أو قهوة سادة وقهوة غير سادة؟ كل ذلك لم يعمله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله مع وجود سببه وباعثه. لما جاء نعي جعفر، جاء نعيه من الوحي في مؤتة أنه قتل، وجعفر سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه خلقا وخلقا، أشبه الناس برسول الله من أقاربه جعفر بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. الخطاب لمن؟ لأهله، لزوجاته، لأمهات المؤمنين. من هم آل جعفر؟ ها؟ من هم؟ من هم آل جعفر؟ يقول: اصنعوا لي زوجته وابنه عبد الله وبنتاه. كم عددهم؟ 4. ما اسم زوجته؟ أسماء بنت عميس. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. ما الذي يشغلهم؟ فقد أبيهم وبعلهم. ما قال للصحابة: الله يحييكم كلكم، اغلطوا تفضلوا في بيت جعفر، صنعنا وليمة وذبحنا ذبائح. وإنما قال: اصنعوا لآل جعفر، آله زوجته وولده، حتى هو لم يطعم عندهم عليه الصلاة والسلام، فقد أتاهم ما يشغلهم، لأنه ليس عندهم خدم يصنعون لهم ذلك. إذا علمنا هذا فهذه هي السنة في مواساة وتعزية ذوي الميت. أما عمل السرادقات والخيام والمآتم والأطعمة والأشربة وبوفيه مفتوح وذبائح وقهوة وشاي وقهوة سادة وقهوة غير سادة وقهوة بوش وقهوة بغير وش، وقارئ يقرأ القرآن ويهز رأسه، كل هذا من منين؟ من إحداث الناس. بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا، إذا قال الصحابي كنا يعني على عهد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، الواو واو الحال، نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة حرمها ومنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الجواب؟ والله أعلم. السائل يقول الله عز وجل يقول لا تحلقوا رؤوسكم، لا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هل محله يعني عندنا صك الهدي فنحلق رأسنا مباشرة بعد الجمرة وبعد صلاة العيد تنتهي مباشرة؟ قال الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما محله؟ محل الهدي يا أخواني محل زماني ومحل مكاني. محله الزماني من بعد انقضاء صلاة العيد، والعيد أين تصلى؟ في الحرم، لا تصلى في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة، فيبدأ وقت ذبح الهدي من انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، هذا هو وقت الذبح وهو وقت الحلق. محله المكاني الذبح داخل حدود الحرم، لأن الهدي يفارق الأضحية، الأضحية تذبح في كل مكان، أما الهدي وكذا الفدية فلا بد من ذبحها داخل حدود الحرم، وتفترق الفدية عن الهدي بأن الفدية خاصة بفقراء الحرم، أما الهدي فيأكلها الفقراء والأغنياء حتى صاحبها، والله أعلم. وبالتالي يجوز لك أن تحلق رأسك من انقضاء صلاة العيد يوم العيد. علمت أن هديك ذبح أو لم يذبح، أو لم يذبح لا علاقة لك بذلك، بل هذا الوقت الذي أذن لك فيه بأن تحلق رأسك وأذن لكم فيه أن تذبحوا هديكم، والله أعلم. ما هو باب الملتزم؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وهل للدعاء عنده فضيلة؟ الملتزم أخذ من معنى الالتزام وهو الاحتضان، أصل الالتزام القبض، إلزم الرجال اقبضه. الملتزم هو ما بين الباب، باب الكعبة إلى الحجر. سمي الملتزم لأن صاحب الذنب يلتزمه، يقبض فيه، يضع يده عليه، يستقيل من ربه العثرات ويستغفر ربه من ذنوبه والزلات. ولهذا جاء فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الموقوف عليه، هنا موضع سكب العبرات وإيقاف العثرات، لأنه باب إلى بيت الله، كمن جئت عند من له عليك حق تسأله عند بابه أن يسمح لك ويعفو عنك. هذا وجهه من اختيار هذا الصحابي، وقول الصحابي إذا لم يكن له مخالف فإنه معتبر في ديننا وشرعنا، والله أعلم. يقول بعثتنا الرسمية لا تجعل الحجاج يبيتون بالمزدلفة حتى الفجر، وهذا واجب، فما هو الحكم؟ الأمر واسع أيها الإخوة، فإن كانت البعثة والحملة فيها النساء وفيها المرضى وفيها الكبار والعجزة ومعهم الأطفال، فأنتم أيها المرافقون لهم في حكمهم، يجوز لكم أن تدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل. الأفضل أن الإنسان يبقى، ومن لم يكن معه هؤلاء يجب عليه أن يبقى إلى طلوع الفجر، يبقى إلى طلوع الفجر، والله أعلم. هل يجوز أن نجمع طوافي الإفاضة والوداع بنيتين وطواف واحد؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أن تجعل في الطواف الواحد نيتين. يجوز نصلي الظهر ننوي فيها الظهر والعصر؟ ها؟ يجوز؟ ليه؟ صلاة واحدة أربع ركعات يا أخوان، ننوي فيها نية الظهر نية العصر، لا تصح العبادة إلا عن نية واحدة. فلا يجوز أن تجمع نيتين طواف الوداع ونية طواف الإفاضة بطواف واحد. طيب ماذا أصنع؟ هل أطوف طوافين؟ لا، أيضا لا تطوف طوافين، ولكن إذا أخرت طواف الإفاضة حتى تفرغ من أعمال الحج بشرط ألا تقرب ولا تجامع زوجتك. فطف طوافا بنية الإفاضة لأنه ركن الحج، ثم اسعى بعده سعي الحج إن لم تكن قد قدمت السعي مع طواف القدوم في حق القارن والمفرد. تطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده سعي الحج، ثم توكل على الله وسافر وغادر إلى بلدك مصحوبا بالسلامة والأمانة. ولا يلزمك طواف آخر للوداع بعد السعي. أتدرون لما؟ لأنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، والحمد لله. يقول أخونا هناك عند العمود: طيب أنا سعيت بعدما طفت، فآخر عهدي بالبيت السعي. نقول: السعي في ديننا تابع للطواف ولا يضير كذلك. والدليل أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت وأعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم بعد الحج، طاف الطواف إيش؟ طاف الطواف ماذا؟ أين الإفاضة يا أخو؟ لا تدخل الأسلاك بعضها مع بعض. طاف الطواف ماذا؟ يقول أخونا: الإفاضة. الإفاضة طاف الطواف العمرة، وسعت بعد ذلك سعي العمرة ثم قصرت. هل رجعت وطافت للوداع؟ لا، لأن طوافها أغناها عن طواف آخر، والسعي تابع للطواف، والله أعلم. تزوجت أرملة فقيرة تربي أيتام، فكنت أساعدها منذ 4 سنوات، وتزوجت زوجة ثانية ولا يعلم بزواجنا إلا الله. أيها الخائف، ولا يعلم بزواجنا إلا الله. فقالت لي زوجتك: أنت السائل؟ فلا نام تعين الجبن. سؤال ما بي. فقلت لها قبل ذلك: وكان لنا سكن في مدينة أخرى غير بلدنا، وكان لدينا أسباب لعدم الإشهار، فما هو الحكم بين الزواج، فما هو الحكم وما الفرق بين الزواج الباطل والزنا؟ زواجك الثانية والثالثة والرابعة حق، ولا يقوم بهذا الحق إلا من يستحقه من الأقوياء الشجعان، أما الجبان لا يسويها، يعض على جريدته، يبلع العافية. الزواج يكون شرعيا إذا كان بأركانه الثلاث وشروطه الأربعة. ما أركان النكاح الثلاثة؟ الركن الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، ومن الموانع نسب بينهم، أخوها وأخته لا يتزوجان، عم و عم بنت أخيه نسب أو رضاعة، وكذلك إذا كان أحدهما محرما فالمحرم لا ينكح. الركن الثاني: الإيجاب، أن يقول ولي المرأة: زوجتك موليتي فلانة. الركن الثالث إيش؟ القبول، أن يقول الزوج: قبلت هذا الزواج. هذه أركانه الثلاثة، إذا تخلف ركن فالنكاح باطل. شرائط النكاح أربعة: الشرط الأول تعيين الزوجين، زوجنا فلانة من فلان، ما يقول زوجنا أحد أولادك من أحد بناتي، ما يكفي. الشرط الثاني رضا الزوجين، ترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة. الشرط الثالث الولي، اسمعوا، الولي، ما تقول زوجتك نفسي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب مذهب إمامنا يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي. نقول: إمامنا وإمامكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد مع قوله، واضح؟ فلا بد من ولي. الشرط الرابع الشهود، شاهد عدل على هذا العقد، فالإشهاد على عقد النكاح شرط، وإشهار عقد النكاح بالوليمة بالعرس مستحب ما لم يبلغ حد الإسراف والتبذير. طيب، يقول أخونا في سؤاله: وتزوجت امرأة لا يعلم بزواجها إلا الله. إن كان على ظاهر كلامه، أين الشهود؟ أين الولي؟ إذا كان لا ولي ولا شهود فهذا العقد باطل، والوطء وطء محرم. أما إذا كان في هذا العقد ولي وفيه شهود لكن ما أعلمتم الناس به فهذا شأنكم، لأنكم إنما فاتتكم السنة والمستحب وليس الواجب، والله أعلم. سائل يقول: هل على أهل جدة طواف وداع إذا كنت أقصر فيها الصلاة بناء على قول ابن تيمية؟ إذا قصرت الصلاة من جدة إلى مكة فيجب عليك الوداع، يجب عليك الوداع. خذ بكلام شيخ الإسلام في القصر، خذه في الوداع أيضا. أما تأخذ على كيفك وتخلي لما يصلح لك هذا تشهي وتنقل بين كلام العلماء على ما تريد، والله أعلم. يقول: أنا في الحرم والحملة في منى، ويوم السبت يقول: هل أحرم بالحج من الحرم يوم الجمعة أم أطلع إلى منى وأحرم من منى بالحج؟ يجوز أن تحرم يوم الثامن، يوم الثامن يوافق إيش؟ يوم السبت. يجوز أن تحرم من مكة ويجوز أن تحرم من منى. أهم شيء أنك يوم الثامن الضحى تحرم بماذا؟ تحرم بالحج قبل صلاة الظهر، لتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وأنت محرم، وهذا هو الأفضل والأكمل كما حث عليه النبي وأصحابه الذين حلوا من إحرامهم لأنهم لم يسوقوا الهدي، والله أعلم. يقول: بدأت في السعي ثم اشتد الزحام، بدأت في سعي التطوف ثم اشتد الزحام، فهل يجوز أن أقطع الطواف رفقا بالطائفين؟ نعم، إذا اشتد الزحام يجوز أن تتأخر وتستريح وتدع الفرصة، خصوصا في الزحام بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، توسع على إخوانك ثم تكمل من حيث بدأت، فإن قطع الطواف لهذا كالقطع لأجل الصلاة والوضوء وحاجة الإنسان من طعام وغيره، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تغطي رأسها فوق حجابها بلاصق على خلاف الرجل؟ نعم، يجوز أن تجعل المرأة على رأسها غطاء ملاصقا، لأن إحرام المرأة ليس في رأسها كالرجل، ليس إحرامها في رأسها، ويجوز أن تضع شيلتها وغطاءها وحجابها وجلبابها على رأسها وتسدله على وجهها في حضرة الرجال الأجانب. في بلدنا القبوريون يحذرون من الدعوة الوهابية ويربطونها بالتكفير والتفجير، فنطلب منكم بيان ذلك في حلقة خاصة بدعوة الشيخ. نحن في حلقة خاصة في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الشيخ دعوة واضحة، تسميتها بالوهابية هذا من خصوم الدعوة من الروافض والقبوريين، وإلا ما جاء محمد بن عبد الوهاب بأمر جديد، ولم يأتي بمذهب مبتدع ولا بقول محدث، وإنما أعاد الناس إلى ما كان عليه الصدر الأول، جدد من درس من معالم الدين وأصوله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مذهبه الفقهي مذهب الإمام أحمد، من غير تعصب لمذهب الإمام أحمد، إنما يتبع فيه ما ترجح عنده بدليله، ولا يصح أن تسمى وهابية، وإنما تسمى بدعوة إسلامية لأنها تجديد لأصول الإسلام وقواعده العظام، وأعظم ذلك قاعدة إفراد الله بالعبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. ودونك عندك كتب محمد بن عبد الوهاب، اقرأها، فتشها، انظر هل فيها ما يتهمه به خصومه ويناوئه به مناوئوه، أو أنها من الافتراءات والكذب لتشويه هذه الدعوة. نتمنى أن أحدا يأتينا بأمر خالف فيه الشيخ الدليل فنتبع الدليل ونطرح قول الشيخ، لا نتعصب للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا لأحمد ولا لمالك ولا لأبي حنيفة ولا للشافعي ولا لعلماء الإسلام وأئمتهم جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم أن كانوا سببا في معرفتنا وتفقهنا بدين الله. لا نتعصب لأقوالهم، وإنما نتبع الحق الذي دلونا عليه بدليله. ولهذا نتمنى أن أحدا يأتينا بأمر خالف فيه الدليل. أما اتهام الدعوة بأنها تسبب التكفير والتهجير فهذا من أعظم الفرى وأعظم التشويه بالكذب والتزوير واستغلال الحوادث وربطها بمن يكرهون ويبغضون من مخالفيهم في الاعتقاد. لما بين أتباع الشيخ ما على هؤلاء من الشرك والوثنية والتعلق بالأموات والأضرحة وصرف حق الله لها بالدعوة والاستغاثة والتوسل، حقدوا عليهم كما قال الإمام الشافعي: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. حقدوا عليها وحنقوا عليها ونفروا الناس منها. وأبشركم أن هذا لن يضر الحق مهما كثر المناوئون والمخالفون. والتكفير الناس فيه على طرفين: الغلاة من الخوارج والروافض يكفرون من خالفهم ويستبيحون دماءهم، وطرف آخر هم المرجئة لا يكفرون أحدا، ما دام يقول لا إله إلا الله لو ذبح لغير الله لا يكفر، لو استهزأ بدين الله لا يكفر، لو بال على المصحف لا يكفر، لو صدق بالسحرة والكهان لا يكفر، لو ترك الصلاة بالكلية لا يكفر. وهذا غلط وذاك غلط، والحق بينهما أبلج وواضح بلا لجلج، وهو أن نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كفرهم الله جنسا نكفرهم ولا كرامة، فاليهود والنصارى والمجوس والمشركون كفار. من كفرهم؟ الله ورسوله جنسا، ومن كفرهم الله ورسوله عينا نكفرهم. فأبو لهب كافر ولو كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وامرأته حماث الحطب كافرة، وأبو جهل كافر، وإبليس كافر، وفرعون كافر. من كفرهم بأعيانهم؟ الله ورسوله. الثالث: من كفرهم الله ورسوله جنسا، من كفرهم الله ورسوله وصفا، المستهزئ بالله وبرسوله وبدينه. من كفره؟ الله جل وعلا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لكن تكفير من كفرهم الله ورسوله بالوصف مهمة ووظيفة العلماء والقضاة الشرعيون فقط دون عوام الناس وأنصاف المتعلمين، والله أعلم. يقول: جئت إلى السعودية عن طريق الطائف بناء على دعوة زيارة عن طريق ابنتي، فدخلت مكة بدون إحرام وأنا ناوي الحج ولم أؤدي أي عمرة، فماذا أفعل وهل علي هدي؟ نعم، ارجع إلى الطائف وأحرم منها، ارجع إلى ميقات السيل أو وادي محرم بالهدى وأحرم منه، ولا يجب عليك فدية عندئذ. فإذا أحرمت منه بالعمرة تأتي تؤدي العمرة هنا في الحرم ثم تحل من إحرامك، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج وعليك هدي للتمتع. أما إذا لم تحرم من ميقاتك الذي تجاوزته ميقات أهل الطائف فيجب عليك التوبة من هذه المعصية، ويجب عليك فدية ذبح شاة لأنك لم تحرم من الميقات، وهذه الفدية غير دم الهدي، دم الهدي متعلق بالتمتع، وأما هذه الفدية فلأنك لم تحرم من الميقات، فإن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فلا ضير عليك، والله أعلم. سائل يقول حضرت للحج، أنا صاحب السؤال، حضرت للحج وأنا وأبي وقصرت معي النفقة قليلا، فهل يجوز أن أقترض من أبي مبلغا بالريال ثم أرده؟ نعم يجوز ذلك وقد أجبنا عليه. ما هو المقصود بالمبيت بالمزدلفة؟ المبيت أو يشمل الجلوس وعدم المبيت؟ المقصود بالمبيت البقاء في المكان ليلا، نمت أو لم تنم بت بهذا المكان أي مكثت فيه ليلا سواء نمت أو لم تنم. والمبيت بالمزدلفة من واجبات الحج إلى طلوع الفجر، والوقوف بعد طلوع الفجر إلى الإسفار جدا من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجبا. ويجوز أن يدفع من المزدلفة بعد نصف الليل إذا كان معه ضعفة، والنساء كلهن ضعفة أو معه مرضى أو كبار، فيجوز أن يخرج من المزدلفة بعد نصف الليل لأجل هؤلاء الضعفة، والله أعلم. رجل سفر زوجته لأهلها أو لأهل أبيها، وفي وداعه في المطار قال لمن: لما انتصلي أبوك تلقي ورقة الطلاق وصلت إليك أو إليه، هل الطلاق وقع؟ هذا تراجع فيه المحكمة الشرعية حتى نعرف هذا خرج منك تهديد أو خرج منك على جهة الجزم. سائل يقول امرأة مات زوجها وهي في دار أبيه، هل يجوز أن تذهب إلى دار زوجها لتكمل العدة لأن أولادها يدرسون هناك؟ نعم يجوز أن تذهب إلى دارها وتكمل العدة في بيت الزوجية، وهذا هو الأصل أن المرأة تبقى العدة 4 أشهر و10 أيام في بيت الزوجية، ويجوز أن تمضيها في بيت أبيها أو في بيت أبي زوجها، لكن تبقى في بيت واحد لا تتنقل بين هذه البيوت، والله أعلم. هل من قال اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم له أجر الصلاة على النبي؟ نعم له أجر، هذا صلى على رسول الله وزاد عليه أنه سلم أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس يقولون ليس هناك صيغة معينة للصلاة على النبي. نعم ليس لها صيغة محددة، صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة، اللهم صل على محمد صيغة، أكملها وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس، ففي حديث ابن مسعود وغيره عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والله أعلم. أمي لا تقرأ ولا تكتب وتبلغ 62 من العمر، وجاءت من الميقات محرمة ولم تخلع النقاب من الإحرام بعدم علمها، وعندما دخلت الكعبة عرفت ثم وضعت الحجاب عليها بالكلية، فهل عليها شيء؟ ما دام أنها تنقبت وهي جاهلة فلا شيء عليها، لا شيء عليها لما فعلت المحظور وهي جاهلة. والدليل أن كعب أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جيء لرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمضخ بالخلوق ولبس جبة وهو محرم وكان جاهلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الخلوقة ثلاثا واخلع عنك الجبة. فخلعها من جهة رأسي لأنها ضيقة، الجبة مثل الفروة، خلعها من جهة رأسه، إذن غطى رأسه أثناء خلعها. لكن لما كان جاهلا لم يؤخذ بذلك. وأمك لما تنقبت في الميقات وأتت إلى الحرم وهي متنقبة لا شيء عليها، لكن قال إنها تحجبت بالحجاب بالكلية. الحجاب الشرعي غير الحجاب الذي عند الناس. عند الناس الحجاب أن تستر جميع بدنها وشعرها إلا وجهها، هذا ما هو حجاب، هذا سفور للوجه وليس حجابا. وإن تعارف الناس عليه بأنه حجاب، الحجاب الشرعي أن تستر جميع بدنها وأول ذلك وجهها عن الرجال الأجانب. والله أعلم. سؤال طويل يقول: لي أناس يسكنون في الفندق وأنا ليس لي سكن معهم، وفي الفندق يمنعون أي أحد من دخول الفندق، ونحن ندخل ولا يعلمون بنا، ويعطوننا الطعام والشراب للساكنين ونأكل معهم ونستخدم دورات المياه والكهرباء إلى آخره، فهل هذا يجوز؟ أنتم أفتوه، ها؟ أفتوه أنتم، يجوز إلا ما يجوز؟ قطعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من التعدي ومن الظلم، ولو كان الساكنون في الفندق من أقاربك وأصحابك ادفع مثلهم واسكن معهم، وإلا استأذن القائمين على هذه الحملة وعلى هذا السكن، فإن أذنوا لك فالحمد لله، وإن لم يأذنوا لك فلا يجوز، ولا تظلمهم. والله أعلم. ما حكم لبس النعل الملفوف من تحت الكعب للمحرم؟ إذا كان النعل البلاستيكي المشخن فلا مانع من لبسه، لأن هذا نوع من أنواع الحذاء وحده أسفل الكعبين. أما إذا كان النعل جزمة، الله يعزكم والحاضرين، تستر القدم كلها إلى الكعبين، فهذا لا يصح للمحرم أن يلبسها إلا إذا لم يكن له نعلين. والله أعلم. يقول: هل حضور الدرس أفضل أم قراءة القرآن والصلاة والذكر والخلوة بالنفس مع الله؟ كلها فاضلة، لكن حضور مجالس العلم أفضل، لأن مجالس العلم نفعها متعدي، يتعلم الإنسان ويتفقه ويعرف حق الله عليه، هذه واحد، ويعبد الله على بصيرة. ثانيا، مجالس العلم من تحفها؟ ملائكة الرحمن السياحة السيارة في أرض الله، ليس لهؤلاء الملائكة من وظيفة إلا التطواف والبحث عن مجالس العلم، فإذا رأت المجالس مجالس العلم والذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. ثالثا، أن مجالس العلم والذكر يثني الله عز وجل على أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، في رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم إيش؟ السكينة. وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، اجتماعنا في هذا المكان كالاجتماع في الأسواق والملاعب والملاهي، لا، سكينة ظاهرة وبادية على المؤمنين، وغشيتهم الرحمة، تعمهم رحمة الله، حتى من جاء لغير حاجتهم وجدهم جالسين فجلس معهم يعم، وتغشاه هذه الرحمة أي تعمهم، وحفتهم الملائكة وإيش؟ وذكرهم الله جل وعلا في من عنده مثنيا عليهم، يمدح الله الجالسين في مجالس العلم ومجالس الذكر في ملائه الأعلى مثنيا عليهم. لو يقال لك إن الرئيس والملك والوزير يمدحك ويثني عليك عند جلسائه إذا فعلت كذا، فشوقت لهذا الفعل، فهذا ملك الملوك سبحانه وتعالى يذكر من جلس في مجالس الذكر لأجله وطلبا لمرضاته، يذكرهم مثنيا عليهم ومادحا لهم في ملائه الأعلى من الملائكة. فلا شك أن مجالس العلم في حضورها وتحريها والحرص عليها أفضل من العبادة التي يقصر نفعها على الإنسان بنفسه. فقد ذكرنا لكم القاعدة في الدرس السابق أن كل عبادة نفعها متعدي أفضل من العبادة التي نفعها قاصر على العابد بنفسه، والله أعلم. هل على حجاج البيت الحرام أن يطوفوا كل يوم؟ وهل عليهم إثم إذا لم يفعلوا ذلك؟ ليس على الحجاج أن يطوفوا كل يوم، ليس عليهم أن يطوفوا كل يوم، وكذلك ليس عليهم إثم إذا لم يطوفوا. الحجاج الآن الذين قدموا من الخارج 1,400,000 إلى يوم أمس، مع حجاج الداخل 600,000,000. تخيلوا 2,000,000 يطوفون كل يوم، والله لو يبلغ التوسع إلى عرفات ما سدت الناس. الحمد لله ما كلفنا الله جل وعلا أن نطوف كل يوم، وإنما أوجب علينا طوافا واحدا بحجنا، وهو طواف الوداع، وهو طواف الإفاضة، هو الركن. وإذا طاف للإفاضة يبقى عليه طواف الوداع.